أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا فتنقلبوا خاسرين

يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين من الآخر قال لا أقتلنك قتل الناس جميعا إلا الذين تابوا من قبل أن خلق من ماء صدق الله العظيم.